علينا يمرح يلهو كالأطفال يبتسم أمام الأهوال لا يخشى الأشرار ولا القتال ألقنا يعني أنا ألقنا قناع أخضر قناع جميل قناع ليس له مثيل قناع أخضر قناع جميل قناع ليس له مثيل